بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه وكرمه علينا نتفيأ ظلال سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وننهل من معينها ونلثم أزهارها ونقطف ثمارها ونتعلم من علومها ونعتبر بعبرها التي جعلها الله تبارك وتعالى عبرة للعالمين. ونذكر أن الله عز وجل سماها بأحسن القصص، فلا بد للعبد الذي يتأمل ويتدبر في هذه السورة أن يفتش عن الحسن فيها، وأن يتطلع إلى معرفة مواطن الحسن فيها. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون في حسبان كل متدبر لكلام الله عز وجل. نضرب على هذا مثالا آخر. حينما يسمي الله تعالى مثلا سورة بالفرقان، أنت تفهم من كلمة فرقان أنها تفريق بين الحق والباطل، لذلك سمي كتاب ربنا بالفرقان. والسورة التي سماها الله بالفرقان، لا بد حينما تسمع عنوانها، ومن الذي سماها وعنوانها؟ الله الذي تكلم بها سبحانه وتعالى، الذي تكلم بها يعني الذي أنزلها، ربنا عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، العليم الخبير، سمى سورة من السور بالفرقان. فلا يجوز لمتدبر أن يمر على السورة دون أن يبحث عن الأمور التي تفرق له بين الحق والباطل في الفرقان، لأن كثيرا من الناس إذا ما مر على سورة لا ينتبه إلى عنوانها، لا ينتبه إلى تسميتها، ويظن أن التسمية مجرد كلمة مرت في السورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا يعني موضع ذكر الفرقان في أول السورة وانتهت المسألة. لا يا عبد الله، حينما سمى الله تعالى السورة بالفرقان هذا يعني أنها تتكلم كلها عن كيفية تفريق العبد المؤمن بربه بين الحق والباطل. فكلما تمعنت في الفرقان، وكلما تأملت في الفرقان، وكلما بحثت في الفرقان، وكلما قرأت بها، ينبغي أن تخرج لك أمور جديدة تفرق لك بين الحق والباطل، لأن اسمها فرقان، والذي سماها علم كيف سماها تبارك وتعالى. فحينما تأتي على سورة سماها الله أحسن القصص، فلا يجوز لك أن تتدبر فيها إلا أن تبحث عن الحسن فيها، إلا أن تبحث هي من أي وجه أحسن القصص، لما سماها أحسن القصص، وكلمة لما ولماذا ومن أجل ماذا هو عنوان العلم. هذه الكلمة إذا ما كانت تتردد كثيرا على لسان المؤمن بربه وطالب العلم والمتأمل لكلام الله تعالى، كلما أكثر من كلمة لما كلما تعلم أكثر. ولما إنما تكون على وجهين، إما أن تكون لما الاعتراضية، وإما أن تكون لما الاستفسارية. الاعتراضية يهلك بها العبد، لما قال هذا؟ أنا أستنكر، هذه يهلك بها. لما قال هذا؟ أريد أن أعرف، هذه يرفع بها. فكلما أكثر من لماذا ولما ومن أجل ماذا وما الذي جعله يقول هذه الكلمة ولم يقل تلك الكلمة، لما قال كذا ولم يقل كذا؟ لما سمى البقرة بالبقرة؟ لما سمى آل عمران بآل عمران؟ لما لم يسميها بأحد أنبياء الله تعالى الذي هو مشهور أكثر من عمران؟ مثل هذه الأسئلة تفتح أبواب العلم وتجعلك تبحث عن مواطن العلم ومواطن الهدي والتفريق بين الحق والباطل كما قلنا في كل آيات الله تعالى وسوره. هذا مفتاح التدبر، أن تسأل نفسك لماذا؟ من أجل ماذا؟ فلا بد حينما نقرأ في سورة يوسف، وقد جعل الله تعالى لها وصفا هو أنها أحسن القصص، فلا بد أن يكون فيها حسن ليس في غيرها، لا بد، إنه ما سمى غيرها بهذا الاسم وما وصف غيرها بهذا الوصف. لذلك فنحض دائما ونذكر، حتى ولو بان أن كلامنا فيه شيء من التكرار، لكنه يعني تكرار مفيد ضروري إن شاء الله تعالى، أن لا بد أن يسعى الإنسان في تدبر كلام ربه جل وعلا، ألا يفوت على نفسه حرفا ولا كلمة إلا ويسأل نفسه لما أنزله الله. طيب، فهذا إن شاء الله يكون منهاج في حياتنا، وكلما كان الإنسان أشغل لذهنه في هذا كلما كان نهر من الحسنات يجري من ورائه ولا يعرف. يعني تصور عبد من عباد الله عز وجل حمل همه، لما حمل همه؟ بمعنى أنه جاء على آية فقرأ فيها ما قرأ وما زال يتفكر فيها ويقول لما أنزلها، لما سماها كذلك، لما قال هذه ولم يقل تلك، لما قال هذا السؤال. إذا شغله وهمه هذا السؤال لا يعد الحسنات أحد إلا الله، ما زال نهر الحسنات يجري لك، وما زال العداد يعد كما يقال لك الحسنات بالعشرات والمئات والألوف في كل أنفاسك التي تتنفسها، وأنت تحمل هم إجابة لما على تدبر كلام الله. وإذا أتاك آت يقول لك يا فلان عندي كذا، يقول له اتركني بهمي عندي آية تشغلني. هذا هو الهم الذي ينبغي أن يحمل، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يشغل قلوب الناس وهموم الناس. طيب، وصلنا عند قوله تعالى لما عرض الملك على نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، عرض عليه أن يكون لديه مكين أمين، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقلنا هذه مرتبة وهذا مقام يكون كأنه بعد الملك تماما، يعني رجل مكين أمين عند ملك كملك مصر في ذلك الوقت، يعني رجل لا ترد له كلمة، يعني ليس فوق كلمته إلا كلمة الملك نفسه، إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكان كما وصف الله تعالى من ملائكته جبريل، إنه عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم هناك، يعني جبريل عند ذي العرش يعني عند الله تبارك وتعالى مكين، يعني صاحب مكانة عالية لا يبلغها معه ملك من الملائكة، فهو سيد الملائكة بلا منازع. عند ذي العرش مكين مطاع ثم مطاع، يعني كل الملائكة تطيعه، فإذا قضى الله تعالى أمرا للملائكة فإن الذي يبلغهم إياه من؟ جبريل، يطيعونه في ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. مطاع ثم أو مطاع ثم أمين، يعني يؤتمن على كل ما يبلغه الله تعالى إياه. ولله المثل الأعلى، لو أنك جئت إلى هذا الملك الذي أراد أن يجعل يوسف ماذا؟ مكينا أمينا، إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني كلمته لا ترد، فقال اجعلني على خزائن الأرض. قلنا هذا إقرار بما أراده الملك ولا رفض لعرض الملك؟ هذا رفض لعرض الملك، أراده أن يكون صاحب منصب يجلس على عرش، وكما يقال تحته الجواري وعنده الخدام وعنده، لا لا لا لا، هذا أمر لا أريده، اجعلني على خزائن الأرض، يعني مسكني المحاصيل وتوزيع المحاصيل والمسائل الزراعية هذه التي أنتم قادمون عليها والتي يعرف تفاصيلها من خلال الرؤية التي رأيتها أنا من بين الناس. فيوسف يعرف كيف سيدبر مسائل وأمور الزراعة في تلك الفترة أكثر من أي واحد من الخلق يرحمك الله. لذلك قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني مسكني وسلمني زمام هذا الأمر، فإني أعرف كيف سأديرها وكيف سأتصرف فيها على أحسن وجه، ولن يكون أحد يومها بديلا عن يوسف في تسلم زمام هذا الأمر. فهو أخبر الناس في هذا، فبين هذا، قال إني حفيظ عليم، فبين أنه لا يمكن لأحد أن يكون بدلا عنه في تسلم هذه المهمة إلا هو. فقال إني حفيظ عليم، حفيظ يعني أستحفظ على ما استحفظت عليه، يعني أمين أستأمن عليها، فإني أحفظها ولا أضيعها، وأعرف كيف لا أضيع حبة من المحاصيل في الفترة التي ستأتي، لأنها فترة عصيبة. وإذا أتى إنسان يضيع حبة من هنا ومدا من هنا وصاعا من هناك وحمل بعير من هنا، ضاع المحصول وضاعت البلاد وضاع العباد وهلك الكل. فهو حفيظ، يعني يعرف كيف يدبر شؤون المحاصيل بطريقة مدروسة جيدة دقيقة. عليم يعني يعرف هذا، عنده العلم في هذا، فهو عنده الأمانة التي لا تسمح له بالتضييع، وعنده العلم الذي يخبره ويعلمه كيف لا يضيع. فلا بد من توفر هذين الأمرين في الذي يمسك زمام مثل هذه الأمور ومثل هذه المهمة، حفيظ عليم. فحفيظ بدون عليم يضيع عن جهل، وعليم بدون حفيظ يضيع عن يعني عن قلة أمانة. ولو كان عليما فإنه إن لم يكن حفيظا ضيع، ليه؟ قصر في أمانته ولو كان عليما. فلا بد من توفر هاتين الصفتين في من يمسك مثل هذه المهمة. قال إني حفيظ عليم. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وفي قراءة يتبوأ منها حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال وكذلك، ما معناها؟ يعني أرأيتم ما سمعتموه، هذا كان سببا في أن جعلنا يوسف ممكنا في الأرض. كذلك مكنا ليوسف في الأرض، هذا الذي سمعتموه كان السبب الذي سببناه لنرفع يوسف حتى يكون ممكنا في الأرض. وكذلك يعني بما سمعتموه آنفا بالقصة التي جرت وبالأمور التي حدثت وبالأحداث التي سمعتموها، كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء حيث نشاء. لكن ما معنى، قلنا ما معنى الأرض؟ العبرة كلها بالشام، العبرة كلها بالشام. يعني أرض الشام هي التي إذا أطلقت في القرآن ولم يكن المراد بها كل الأرض، إنما يراد بها خصوص بلاد الشام. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، في الشام. إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني في الشام. ليه الشام دون بقية البلاد؟ لأن الشام هي البلاد الوحيدة والإقليم الوحيد الذي من ملكه ملك الأرض، ومن حرم منه حرم من الأرض، ولا تكون الخلافة للمسلمين في جميع أنحاء الأرض من أقصاها إلى أقصاها حتى تكون الخلافة في بيت المقدس في الشام، وإلا تضيع. فإذا ضاعت بيت المقدس ضاعت الأرض كلها. لذلك ما جاء على المسلمين زمان حكموا فيه الأرض كلها، ليه؟ إلى اليوم لم يجعلوا خلافتهم في بيت المقدس حتى اليوم. لذلك ما كانوا في سنة من السنوات ولا في عصر من العصور ما كانوا حاكمين لكل الأرض. الذين حكموا كل الأرض من المسلمين اثنان، أو من المؤمنين المسلمين اثنان، من؟ سليمان وذو القرنين، وكلاهما كانت خلافتهما في الشام، في بيت المقدس. طيب، فقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مع أن الأصل أن السياق يدل على أن الأرض المراد بها أرض إيش؟ أرض مصر، وهو مكن له في أرض مصر، لكن بسبب تمكينه له في أرض مصر مكن له ما حول مصر. كيف؟ سيأتي إليه أهل الشام وسيذعنون له بين يديه ويطلبون منه المحاصيل. إذا مكن له في كل الأرض، ومنها أرض الشام، لأنها هي الأرض التي سيخرج منه أبوه وإخوته وأهله أجمعون، وأتوني بأهلكم أجمعين. فسيخرج منه كل أهله من الشام ويدخلون إلى مصر، حتى إذا ما دارت عليهم الأحداث واستعبدوا وجاءهم طاغية اسمه فرعون، يخرجون بعد ذلك من مصر ليعودوا إلى الشام. فالأمر كله دائر حول الشام، خروجا ورجوعا إلى الشام. فقال يتبوأ منها حيث يشاء حيث نشاء. يتبوأ يعني له أن يخرج إلى أي أرض يزعم أنه فيها صاحب طاعة وصاحب منصب، فله أن يقول في أي مكان من الأمكنة التي يذهب إليها افعل كذا لا تفعل كذا، يدخل إلى أرض دون استئذان يفعل فيها ما يشاء، له أن يتبوأ من تلك الأرض ما يشاء. وبحكم أنه قائم على خزائن الأرض، حينئذ لو ذهب إلى الشام لسمعوا له كلمته. السبب هذا هو الذي على خزائن الأرض، هذا الذي يملك أن يعطينا أو يحرمنا، فهو مطاع حتى عند الشاميين وحتى عند المصريين وحتى عند غيرهم من البلدان المحيطة ببلاد مصر. نصيب برحمتنا من نشاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا أراد الله تعالى بقوم خيرا فلا مرد له، وإذا أراد الله تعالى بيوسف أن يكون صاحب تمكين فلن يستطيع أحد مهما كانت قوته أن يحرمه من ذلك التمكين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نصيب برحمتنا من نشاء، انتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا نضيع أجر المحسنين، أين؟ في الدنيا. فالذي يحسن صنعا في الدنيا سيبين الله تعالى له حسن صنيعه في الدنيا قبل الآخرة. ولا نضيع أجر المحسنين، ماذا يدل، كيف نستدل على أن المراد أجر الدنيا ولا أجر الآخرة؟ إذا ولا نضيع أجر المحسنين يعني لا نضيع تعب المحسنين إذا ما أحسنوا وكانوا محسنين في صنعهم وفي صنيعهم في دنياهم، لن نضيع لهم صنيعهم وسيرون من آثار ما صنعوا وسيقطفون من ثمرات ما صنعوا ولو شيئا منها، سيرون بهجة وعاجل بشراهم أنهم صنعوا صنيعا حسنا في الدنيا. ولا نضيع أجر المحسنين، فإذا كنت حسن الصنع خلال سنوات لا بد أن تجد في دنياك ما تقر به عينك وما تنتفع به في دنياك، فضلا عما أعده الله تعالى لك في أخراك. قال ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. خير هذه لا يعلم مداها إلا الذي يعلم ما فيها، يعني خير بكم، يعني ما رأيته من حسن صنيعك أو من ثمرات حسن صنيعك في الدنيا كم هو بالنسبة إلى ما ستراه في الآخرة؟ هو في الآخرة خير، لكن خير بكم؟ ضعفين؟ بثلاثة؟ بأربعة؟ بعشرة؟ قال عليه الصلاة والسلام لموضع سوط أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. تعرف صوت العصر، العصا اللي تهش به على الدابة، هذا الصوت كم يأخذ من كم يأخذ حيزا في الجنة؟ أدي حيزه في الجنة يعني احسبه. هذا الذي لك في الآخرة إذا كان لك موضع صوت في الجنة خير لك من الدنيا وما فيها، ولأدنى رجل في الجنة أكثر من الدنيا 10 أضعاف. احسب إذا فيك تحسب، احسب إذا فيك تحسب. موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. طيب موضع 10 أضعاف الدنيا كم يساوي بالنسبة للدنيا؟ خير، خير. في كلمة خير هذه فيها ما فيها، ولا يعرف ما فيها إلا من عرف ما الذي أخفي وراءها. خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الآن بدأت القصة تأخذ محورا آخر. الآن بدأ الاتصال بينه وبين قومه وإخوته وعشيرته التي تركها وذهب وحصل معه كما سمعتم. قال: وجاء إخوة يوسف. والإخوة هنا المقصود بهم هم الذين جعلوه في غيابة الجب، يعني نستثني منهم من؟ نستثني منهم أخاه الشقيق، نستثني منهم أخاه الشقيق. فإن أبناء يعقوب كانوا من امرأتين، 10 من امرأة واثنان من أم أخرى أو من امرأة أخرى. يوسف وأخوه الأصغر هذان من امرأة، هم شقيقان، والعشرة أولئك من امرأة أخرى أو من أم أخرى. وجاء إخوة يوسف أي الأشقاء الذين جعلوه في غيابة الجب، الذين تآمروا عليه وكادوا له وجعلوه في غيابة الجب في أول القصة وفي صغره. قال: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. بعد كم تقريبا؟ هو في روايات في المدة التي غاب عنها أو التي يعني غاب يوسف عن إخوته فيها، لكن لو حسبناها يوسف غادر مصر عبدا مملوكا وكان عمره حوالي 10 سنوات، كان دون الحلم وكان صبيا مميزا، لكن كان يعني صبيا دون 10 أو 10 سنوات تقريبا. ونبئ في 40، نبئ في 40. هذه كم كانت بعد نبوته؟ كم هذه الحادثة كم كانت بعد نبوته؟ هو لبث في السجن 7 سنين بعد نبوته، يعني 47 سنة خرج من السجن. 47 سنة خرج من السجن. فكم لبث بعد السجن حتى جاء إخوته إليه؟ الله أعلم، عرفنا. لكن حتى الآن ما يبدو لنا أن ما بين رؤية يوسف لإخوته أول مرة وما بين لقائه بهم ثاني مرة قرابة 40 سنة، قرابة 40 سنة. 40 سنة الذي كان عمره 10 سنوات صار عمره 50 سنة، لن تظهر عليه ملامح 10 سنوات، خلاص صح 10 سنوات تغير كليا. يعني أصلا هو لما كان عمره 10 سنوات كان نموه لم يكتمل وملامحه لم تكتمل، يعني ما بان بعد طوله من عرضه من بياضه من سماره من لون شعره، يعني أمور كثيرة لا بد أن تتغير بعد 10 سنوات. أما هم فكانوا بالغين ناضجين، كانوا أصحاب عيال ونساء وأولاد. فلو غابوا عنه 40 سنة فلا بد أن تظهر عليهم علامات، ولو كان عليهم علامات الشيخوخة قد بدت، عرفنا. يعني 40 سنة كفيلة أن لا تغير كثيرا ممن كان ناضجا حتى ولو شاخ، لكنها ستغير بالتأكيد ممن كان دون الحلم ثم صار بعد ذلك عمره 50 سنة تقريبا، عرفنا. أضيف إلى ذلك أن إخوة يوسف ليس معهم وحي ينبئهم بمن هو هذا، أما يوسف فمنبأ بالوحي ومؤيد بالوحي، ولو شاء الله تعالى أن يطلعه ولربما كان أطلعه، لكن الله تعالى ما ذكر هذا، قال فعرفهم. فعرفهم يعني هو عرفهم، فما بين أن الله عرفه بهم، ولو أراد أن يعرفه لعرفه. فيبدو أن يوسف عرف من ملامحهم، نظر إليهم، والذي أجزم به أن يوسف كان ينتظرهم على أحر من الجمر، عارفهم جيد، عارفهم. نعم، فهو ذكر له أنك ستنبئهم بما عملوا، فهو كان ينتظرهم، يعني كان يتحرق شوقا حتى يلقاهم بعد أن يحصل معهم ما حصل في قراهم. بلاد الشام. لم يأمره ربه. كان لا يوسف ما عرفنا أنه ذهب إلى الشام. ما عرفنا أنه ذهب إلى الشام. يعني بقي. لا. لكن الأقاليم المحيطة ببلاد مصر كانت تذهب إلى مصر باعتبارها عاصمة الزراعة. يعني هي إقليم مصر عاصمة الزراعة كان، وكان الزراعة عندهم كان يعني أمر متطور جدا. يعني ربما أكثر مما نحن فيه الآن. فكان عندهم بغض النظر عن الحكم، هو الحكم كان للكنعانيين، الحكم كان في الشام للكنعانيين، لكن الزراعة التي هي موجودة في مصر ما كانت موجودة في الشام. فإذا أراد الشاميون أن يستنجدوا ببلد فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية، فالبلدة التي ستنجدهم مصر. أضف إلى ذلك أنهم عرفوا أن مصر هي الوحيدة التي عرفت كيف تدير شؤون حياتها في السبع العجاف. في عندك سبع عجاف، سبع عجاف ليست على مصر وحدها، وإنما جاءت سبع عجاف على كل البلاد. فلما جاءت السبع الشديدة، هذه السبع سنوات الشديدة، بدأ الناس يشعرون بالقحط، وبدأوا يشعرون بقلة النبات وقلة الطعام وقلة فسمعوا أن مصر دبرت شؤون محاصيلها وزراعتها، حيث إنها صارت إذا أردت أن تذهب فتشتري من عندهم محصول تذهب تشتري من عندهم. لذلك إخوة يوسف لما ذهبوا مستنجدين، ذهبوا مستنجدين، يعني ما عاد عندهم محاصيل، ما في زراعة، ما في ماء، ما في نبات، ما في حب، فذهبوا حتى يستنجدوا بأهل مصر حتى يعينوهم، وقد فتحت مصر للبلاد المحيطة هذا الباب. طيب، والذي يظهر طبعا من خلال سياق القصة، لأنها قصة أحسن القصص، أن الله تعالى جعل السبع الإعجاف كلها حتى تكون مصر هي المهيمنة على الحب في المنطقة ليأتي إخوة يوسف. المسألة كلها من أجل أن يأتوا هؤلاء، عرفنا؟ كل المسألة كانت من أجل هذا. قال وكذلك مكنا ليوسف، هي كلها بدأت من هنا. فكله، وإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ أسبابه، وكله بقضاء الله عز وجل. قال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. منكرون من النكارة، يعني من الجهل، أنهم لا يعرفونه، يعني بمعنى أنهم لم يعرفوا أو لم يتعرفوا عليه. قال ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. الآن يوسف عرف أن هؤلاء ينقصون واحدا، في واحد ناقص، هو أخوه الأصغر، أخوه الشقيق، وهو يريده بشدة، لأنه يعرف أنه عانى الأمرين في غيابه. إذا كان هو رأى ما رأى من إخوته لما كان صغيرا، لما كان بين إخوته، وأخوه هذا الأصغر كان صغيرا جدا، وربما كان لم يولد بعد، فإذا كان هو يوسف عانى من إخوته ما سيعاني، فبالتأكيد سيعاني أخوه من بعده نفس معاناة يوسف. فكان يريد هذا الأخ بشدة أن يأتي إليه، يريد هذا الأخ بشدة، يعني يريد أن يفتعل أي شيء، وأن يحتج بأي حجة، رحمك الله، وأن يتذرع بأي ذريعة حتى يسوق أخاه الشقيق إليه. طيب، قال ولما جهزهم بجهازهم، يعني جاء لهم بالبضاعة التي سيأخذونها، وأخا يعني جاء بالأحمال التي سيحملونها، جهزهم بجهازهم. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، وهذا يدل على أنه أخ غير شقيق، بأخ لكم من أبيكم، يعني أنتم عندكم لسه أخ، هذا الأخ ليس شقيقا، هذا الأخ من أبيكم. طيب، هذا أريده. طيب يا عزيز يا فلان كذا، يعني دبرها، يعني جئنا، والمسافة طويلة، المسافة طويلة من الشام، تحتاج إلى أن تمشي من طبعا يعقوب وأهله وعشيرته كانوا في الذي يعرف اليوم بالخليل، منطقة الخليل اليوم هي المنطقة التي استوطنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقي من بعده فيها إسحاق ومن بعده يعقوب، وبقوا في تلك المنطقة حتى هاجروا إلى مصر منها. منطقة الخليل يعني يحتاج لأن يمشي جنوبا كل تلك المسافة ويقطع بعد ذلك رفح، ثم يدخل من رفح إلى سيناء، ثم يدخل من سيناء اللي هي تعرف اليوم بسيناء، ما كانت تعرف في الأمس بسيناء، فيدخل من سيناء إلى مصر ليصل إلى المدينة التي هي مدينة يوسف، والتي يترجح أنها مدينة بورسعيد يعني على البحر الأبيض. شايفين المسافة دي؟ عرفنا؟ يعني ينزل جنوبا من الخليل ويدخل من رفح إلى مصر، ثم يعود فيخرج يصعد شمالا حتى يصل إلى البحر الأبيض. مسافة طويلة. فلما قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، استصعبوا المسألة، يعني سنذهب الآن إلى أبينا حتى نقول له كذا فقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين؟ هذا الحمل الذي ستأخذونه، ويبدو أنهم طلبوا حمل أخيهم، يعني نحن عشرة، كأنهم قالوا هذا، نحن عشرة وأبونا وأمنا وفلانة وفلانة وعدوا كذا، وفي عندنا أخونا، طيب وين أخوكم؟ جيبوه. طيب لما قال وين أبوكم؟ عرفنا؟ فإذا هو يريد هذا الأخ، إذن هو يريد هذا الأخ، جئتم عشرة، طيب في حادي عشر وينه؟ جيبوه. هذا هو. ألا ترون أني أوفي الكيلة؟ بده يتذرع بذريعة، ولو شاء أن يعطيهم حمل أخيهم معهم لأعطاهم، لكن يريد أن يأتي إليه. ألا ترون أني أوفي الكيلة، يعني أنا أعطي الكيلة على قدر الأفراد الذين يستفيدون منها، أنتم عشرة أعطيكم عشرة، تحتاجون الحادي عشر ائتوني بالأخ الحادي عشر. طيب، فأراد أن يأتي إليه. ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين؟ ما معنى المنزلين؟ المضيفين، خير المضيفين، يعني ضيفتكم واستقبلتكم، ويعني ليس فقط أعطيتكم الحمل الذي تريدونه، وإنما استقبلتكم في داري. أنه هو ما استقبلهم في مكان عام، الدليل فدخلوا عليه. وليس في العادة أن كل قبائل الدنيا ستدخل على العزيز تطلب منه المحاصيل، لا، ما هو في موظفين مسؤول عن هذه المسألة، إذا جاء قوم من بلاد العراق تعطونهم كذا بثمن كذا وكذا، وإذا جاءكم من بلاد الشام تعطونهم كذا وكذا، فلما جاء إخوة يوسف ادخلوا عليه، فدخلوا عليه. إذن استقبال يوسف لإخوته لم يكن كاستقباله لبقية الناس، عرفنا كيف؟ يعني من المتعذر بل من المستحيل جدا أن قبائل الدنيا إذا أتت إلى مصر يستقبلها يوسف ويدخلون عليه بلاطه أو يعني قصره أو بيته أو سموا ما شئتم، فلا بد أن يكون استقباله لإخوته متميزا عن استقباله لغير الناس، بدليل وأنا خير المنزلين، ضيفتكم أعطيتكم أكرمتكم ونيمتكم وكذا. فإذا النزل، والنزل يسمى نزلا لأنه يستقبل الضيفان، النزل يسمى نزلا لأنه يستقبل الضيفان. لكن في مشكلة في الضيافة، الله تبارك وتعالى نفاها عن نزله الذي أعده للمتقين هي الجنة. المشكلة في الضيافة أن الضيف ماذا؟ الضيف يشعر أنه سيغادر ولو بعد حين، صح؟ الضيف دائما لما ينزل أحد ضيف معين لا يشعر أنه مخلد في المضيفة، بيشعر أنه إيش؟ يعني يومين ثلاثة أربعة كذا، يعني لا بد أن يغادر. ثم هو لا يشعر أنه مرتاح، لا إذا نام أول ليلة يقول والله ما عرفت نام، ليه؟ لست في بيتي وإنما أنا في مكان فأحب أن أذهب إلى بيتي، هي أيام تمر وأعود إلى بيتي. إذن هو لا يريد أن يبقى، يعني يريد أن يتحول عن مضيفته، وهو يشعر أنه ليس من أهل هذه المضيفة وأنه ضيف عليها مؤقت وأنه لا بد أن يذهب عنها. لذلك لما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إيش؟ نزلا، حتى ما تفكر أن النزل مثل أي نزل، قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، مش مثل أي نزل أنت بتفكره أنك إذا نزلت مضيفة قد تذهب إلى أخرى أو أن تذهب إلى مكان آخر وأنك لا تخلد في مضيفتك. هذه مضيفة خالدا فيها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يشعرون أنهم سيذهبون إلى غيرها ولا يريدون أن يذهبوا إلى غيرها. طيب، فنفى هذه العيبة في المضايف التي في الدنيا عن مضيفته تبارك وتعالى في الآخرة. طيب ليه سماها مضيفة إذا ما كان في هذا العيب؟ نعم، لأنك ولو كنت مخلدا فيها لكنك لست من يضيف نفسك، لست من يخدم نفسك، في من يخدمك؟ وهذا أمر ليس في بيتك، هذا الأمر يكون لما تكون ضيفا. يعني متى تكون مخدوما من قبل الآخرين؟ لما تكون ببيتك؟ لا، من بيتك أنت بتخدم نفسك وأهلك، يعني يكون، لكن لما أحد غيرك يخدمك إذن أنت إيش؟ لست في بيتك. إذن سماها ضيف من باب، سماها مضيفة يعني نزل من باب أنك مخدوم، لكن العيب الذي في المضيفة وهو أنك ستتحول ولن تبقى فيها نفاه بقوله خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأنا خير المنزلين، قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. يعني من الآن تذهبون، فإذا جئتم بأخيكم فأهلا وسهلا، ما جئتم بأخيكم ما تفرجوني وجهكم، ما بدي أشوف حدا فيكم، يعني لا تأتوا إلا وأخوكم معكم حتى يعني يكون الكيل صحيحا. قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. سنراود عنه أباه، مرت كم مرة هذه سنراود؟ لا، حصول المراودة كم مرة؟ مرة من امرأة العزيز ليوسف، وهنا من إخوة يوسف لأبيه، فقال سنراود عنه أباه. قلنا ما معنى المراودة؟ المراودة هو فلان يقال يرتاد المساجد، يعني يرتادها، رايح جاي يرتادها، يعني رايح جاي على المساجد. يراود بمعنى أنه يأتون ويذهبون يريدون شيئا من أبيهم لعله يقتنع. أول مرة يا أبانا لا ما في، ثاني مرة يا حل الحرم ما في، يا فلان كذا، هذه مراودة. فلما يكثر الارتياد على شيء تريده هذه اسمها مراودة، مش معناها إغراء. في ناس بيعتبروا لما راودت امرأة العزيز قال أغرته، لا، هنا ما بتزبط. إذا أغرته سنراود عنه أباه خرجنا عن المألوف. طيب، إذن سنراود يعني سنحاول أن نقنعه بالارتياد إليه مرة بعد مرة. إذا أول مرة ما اقتنع، ثاني مرة، طيب ما اقتنع، ثالث مرة ورابع، حتى يقتنع. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني نؤكد هذا الحمد، نأكد لك 100% أننا حينما نذهب سنبقى على أبينا حتى يقتنع مرة بعد مرة إلى أن يقتنع. وإنا لفاعلون، أكدوها بأكثر من مؤكد. وقال لفتيانه، من؟ يوسف. وقال لفتيانه يعني لموظفيه، للخدم الذين عنده، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لأن يوسف لا يأكل ثمنا باطلا أبدا، هو يريد أن يأتي بأخيه لكن ليس بالباطل، عرفنا؟ هم جاءوا ببضاعة، يعني في العادة كانت الصفقة على هذا النحو، أن يأتي الناس بشيء عندهم يأتون إليه بثمن معين، إما أن يكون الثمن، إذا عندهم أهل ذهب يأتون بالذهب، أهل فضة يأتون بالفضة، أهل غنم يأتون بالغنم، أهل جلود يأتون بالجلود، يعني أي أهل أي شيء سلعة تباع عندهم يأتون، هذه بضاعة، فيأتون بالبضاعة، يأخذون مكانها إيش؟ زرع الحبوب والقمح ونحو ذلك. طيب، هم عندهم بضاعة، جاءوا بالبضاعة فوضعوا البضاعة بين يدي يوسف حتى يأخذوا مكانها الأحمال. طيب، أخذ البضاعة، قال لا حمل لكم عندي، روحوا جيبوا أخوكم وتعالوا. طيب الآن، فكانت البضاعة بين يديه ويريد أن يرجعوا حتى يأخذوا حملهم. طيب، حتى يعني يكون في تأكيد من يوسف أنهم سيرجعون، ترك البضاعة فيما يظهر لهم عنده، يعني كل ما جئنا له به من بضاعة من ذهب أو من فضة أو من غنم أو من نحوها، هذه عندي عنده. طيب، ويبدو أن بضاعة كانت خفيفة الوزن، وإلا لما دست في حملهم دون أن يشعروا. فقال لهم: اذهبوا فأتوا بأخيكم ثم عودوا. فهم ماذا ظنوا؟ ظنوا أن البضاعة عند يوسف، وأنهم لا بد أن يذهبوا فيأتوا بأخيهم حتى ماذا؟ حتى يسترجعوا بضاعتهم، أو يسترجعوا أو يأخذوا الأحمال. الآن يوسف لو ترك بضاعتهم عنده لكان هذا أكلا لأموال الناس بالباطل، ولا يفعلها مثل يوسف، لا يفعلها نبي أن يترك بضاعته بضاعة الناس مصادرة، أو أن يسلبها إياهم أو ينهبها منهم، لا تليق بيوسف. طيب، فقال لهم اذهبوا فأتوا به. هم ظنوا أنه سلبهم بضاعتهم، لكن هو في الحقيقة ماذا فعل؟ دس لهم البضاعة في رحالهم، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اعتمد على أطماعهم، لأنهم حينما يرون بضاعتهم لن يقولوا خلاص شو بدنا فيه نرجع له، اتركوا، راح صار بده أخونا، وبده بعد شوي إذا رحنا صار بده فلان وفلانة، وحي خلينا نمشوا الرايحين جايين. لا، عندهم طمع، يحتاجون إلى أن يرجعوا، فلما يرون بضاعتهم لن يسكتوا حتى يرجعوا، يطمعون في كرمه، يطمعون في جوده، يطمعون في عدله، يطمعون في المحصول الذي عنده. إذن هو اعتمد على أنهم إذا حتى ولو رأوا البضاعة لن يستغنوا عن يوسف. إذن وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أيوة وإنا له لحافظون. يا ما تفكرنا حنعمل مثل ما عملنا بيوسف، أنه بيستدركوا من الآن، بيستدركوا من الآن، يعني من الآن انتبه. نحن مرة ضيعنا يوسف، ضيعناه بالذئب، ضيعناه بالجوب، مش مشكلة، المهم ضاع منا. ذكر في كتب بني إسرائيل إنه اسمه بنيامين، بعض الناس بيفكر اسمه نكتل، لا. قال فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، منع منا الكيل يعني ما أعطونا الأكيال، ما أعطونا الأحمال، أخذوا البضاعة وما أعطونا الكيل، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا، إذا أرسلت معنا أخانا نكتل، أي معناها نكتل يعني نأخذ كيلنا. أيوة فعل، نعم فعل مجزوم، عرفنا. فنكتل هو الفعل الذي هو جواب الشرط على الإرسال. فقال أرسل معنا أخانا فإذا أرسلته نكتل، لنأخذه، لأنه منع من الكيل، كيف نكتال؟ لن نكتال إلا بأن ترسل معنا أخانا، هذا هو الشرط المشروط، أن يذهب معنا أخونا. سمي كما قلت في كتب أهل الكتاب أو في كتب بني إسرائيل بنيامين، والله أعلم، يعني لا عبرة بالاسم ما دام لم يثبت عندنا، لا عبرة بالاسم. والأصل في مثل هذه المواطن أن إذا قلنا مثلا والله سمي في كتب أهل الكتاب بكذا ما في بأس، أما أن نجزم باسمه فهذا من الجزم بغير علم، عرفنا كيف؟ فلا ينبغي أن نجزم لأنه ما ثبت، لعله في له معنى غير شرعي لا نعرف. فكما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثتم عن بني إسرائيل وعن أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا ما عندنا شيء، يعني أحاديث أهل الكتاب وأخبار أهل الكتاب إن كانت موافقة لما بين يدينا من الكتاب والسنة فنقول هذا حق باعتبار ما رأيناه موافقة، وإن كانت مخالفة قلنا هذا باطل باعتبار أنها مخالفة. لكن إذا ما عرفنا لها فيها لا موافقة ولا مخالفة ماذا نقول؟ موجودة عندهم والله أعلم بحقها وباطلها، مثل بنيامين، مثل بعض الناس يجزمون للأسف، يعني ما يعني في بعض الناس مثلا يقول لك ملكة سبأ اسمها بلقيس، هذه عندهم، أما عندنا ملكة سبأ، وتكفينا ملكة سبأ، وتكفينا ملكة سبأ. يعني أصلا هي كلمة ملكة سبأ، يعني الـ كونها ملكة سبأ، العلم الذي في كلمة ملكة سبأ ليس موجودا في بلقيس، فإذا سميتها بلقيس روحت عليك علم، فوت عليك علم أنها ملكة سبأ بحد ذاتها فيها علم، فإذا سميتها بلقيس راح عليك العلم، ضيعت على نفسك. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق قابيل وهابيل، الله أعلم، هم ابناء آدم، إذا قابيل وهابيل الله أعلم. طيب، فمثل هذا يعني يجوز أن نرويه على سبيل الرواية والحكاية، أما أن نعتقد فيها ونجزم به فلا. طيب، قال فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. إن له لحافظون، قلنا ما الغاية منها؟ استدراك حتى لا يتهمهم بيوسف، انه خلاص طوينا صفحة يوسف، الآن هذا الأخ سنحفظه وما في مشكلة، وهم في هذه النية صادقون، تبهم الآن لا ينون فيه به شرا، الآن هم يريدون به خيرا، وفي كيل في الموضوع، يعني ينبغي أن يأتي ويذهب معهم بخير. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا، فالله خير حفظا، وهو أرحم الراحمين. طيب، نقف إن شاء الله.